الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، بات الزوج وترك زوجه واولادا وابوين، حكم قائمه المنقولات. قائمه المنقولات هي ملك للزوجه التي اتى بها الزوج ووقع عليها، يبقى ده مقدم الصداق بتوقيعه، بالاضافه الى الاشياء التي اتت بها هي، فهذا ملك لها. اللي يموت منهم من الزوجين يبقى القائمه ميراث تقسم على انصبه المغرب. لو اتفقوا سرا على مهر وعلانيه على اخر فالصحيح ما اتفقوا عليه سرا، لكن في خلاف بين العلماء في ذلك، ويبقى اللي بينه وبين ربنا اللي اتفقوا عليه يبقى هو المشروع. حاله الطلاق القايمه قلنا ملك للزوجه، بس هينظر في ان المقدم الصداق هو الجزء اللي جابه الزوج من القايمه. يعني المشكله في القايمه دايما في الكذب الذي يقع فيها، اولا يقولوا ان هي استلمت وما استلمش، ثاني حاجه بيمضي على ان هو ملزم بكافه الامور دي بقيمه معينه. لو حصل طلاق بتدعي الزوجه تبديل القايمه عشان تطلب الفلوس، والحقيقه انها انما يجوز لها ان تاخذ هذه المنقولات التي وقعها الزوج. ولكن لو حصل طلاق قبل الدخول، فيبقى الحاجه اللي الزوج ماضي عليها ان هو اللي يجيبها، الجزء اللي من القايمه اللي الزوج المفروض يجيبه او اللي هو جابه هو اللي مقدم الصداق. اللي هيتنصف مش القايمه كلها، يكتبوا قايمه ب 100,000، الزوج جاي فيهم 20 والزوجه جايبه 80 هي واهلها، او 50، مش كده؟ نقول 50 و50، هو جايب نص وهي جايبه نص، او هو ملزم يجيب نص وهي ملزمه تجيب نص، ومضوا على القايمه وهيتطلق قبل الدخول. فهذه القائمه الجزء من الصداق بتاعها مش اللي هي جابته، لان ده مش طلاق، ده هي اللي جايباه، يبقى ملهاش تطالب بال 100,000 ولا تقول نصه عشان قبل الدخول. هي لها ان تطالب بمقدم صداقها، نصف مقدم الطلاق قبل الدخول يبقى لها نص الايه؟ يبقى لها 25. فاهمنا؟ ايوه كده، نص ال 50 بتاعت الاخر. لو كان دخل بيها يبقى لها الايه؟ المنقولات كلها، لان الجزء بتاعها اللي هي جايباه، والجزء الثاني اللي هو ايه؟ اللي هو جايبه، اللي هو جايبه واللي هو ماضي عليه بقى مقدم صداقه. فالقايمة سواء كان موجودة او مش موجودة، بس هو متعهد بما جايبها بتوقيعه على الورقة، يبقى ده مقدر صداق. وان كان كذبا انه لا انه استلمه، لكن ده ما يسقطش حقها في ان ده هو الصداق الايه؟ المتفق عليه. وبالتالي فلها ما سوف ياتي به هذا الزوج. ما جابوش قايمه ودخل بيها، يبقى لها ان هو يجيب لها الحاجه اللي هو متفق ان هو يجيبها. يتفاوضوا يتفاوضوا، ان الصلح جائز في هذا. اللي يتراضوا عليه ماشي، بس تتعرف الحقوق. اللي يتراضوا عليه ماشي، بس تتعرف الحقوق. يعني مفيش واحد يضغط ويقول ماليش دافع ويخبطوا ضغطه في الحيط ويروحوا المحاكم، ده حرام عليه وهو عارف انه عليه حاجه، عشان يسوفوا، عشان بدا يقولوا ما نخسر كله، نخسر جزء. لا، لازم تعرف الحقوق ويقول ده حقي وده حقها، وبعدين انا بطلب منكم التنازل، انتوا تطلبوا التسامح، اي شيء. الواجب ما كان حقيقيا، الحاجه المكذوبه كذب طالما ان في حاجه معينه، ولكن ليه بيوقع هو على حاجه غير موجوده؟ دي لابد ان ينظر فيها. ليه؟ لماذا قبل ذلك وهو عارف انه هيطالب بيها؟ لو كان عشان قدام الناس يبقى المعتبر ما هو عند الله. اذا كان ملزم ملتزم بان لو طلقتها هدفع لها القيمه دي، يبقى هو لا من صداقها. القائمة ليست محرمة وليست واجبة، أمر جائز أن يفعل وجائز أن يترك، بس زي ما قلنا لو يفعل يبقى يفعل بالصدق، يتكتب الحق ويكون قد ولد الأمر فعليا، يا إما يكتب أنه له في ذمته لزوجته، يكتب أنه له في الذمة، مش في الإيه، مش استلم، لأنه ما استلمش. لو استلم خلاص، وهو في الآخر هيدفع، لا هياخد، هي هتاخد الحاجة مش هتاخد، لو الحاجة موجودة هتاخد الحاجه، مش هتاخد فلوس، مش هتفرق الفلوس. الذهب لو هو كتب ان له في ذمته كذا ذهب غير الواقعي، اذا زي ما قلنا ملتزمين، لان هو لو طلقها هيدفع لها القايمه، يبقى ده الجزء الموجود معتبر، والجزء ده في ذمته يلزمه.